بسم الله الرحمن الرحيم. الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام. فكم من الناس اليوم من يمن على الله عز وجل بدينه. يا مسكين هذا الدين فضل من الله وكرم من الله، يمنون عليك على السماء تمن علي اسلامكم، بل الله يمن عليكم من هداكم للايمان ان كنتم. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا غلطا. يتبين من يعبد الله ومن يعبد الطاغوت. الإسلام. إن نواقص الإسلام اليوم انتشرت في كثير ممن يدعي بأنه من أهل الصلاح والفلاح. من الناس اليوم يكتشف النواقص وهو لا يشعر. من النواقص التي انتشرت اليوم في هذا الزمان عبادة غير الله وواقع الرافضة والوثنيين وعباد القبور، ومن ناصرهم أمدهم ودافع عنهم ودفع عنهم الكفار، ومناصرتهم على اهل الاسلام والتحاكم الى القوانين الوضعيه وترك حكم الله عز وجل والتحاكم الى القوانين او تأييد البرلمانات والتحاكم اليها، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معاشر الإخوان، الحمد لله المتفرد بالخلق والاختيار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فهو المحمود في ربوبيته والمحمود في ألوهيته والمحمود في رحمانيته والمحمود في ملكه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فله الحمد في الأولى والآخرة. معاشر الإخوان، إن من أعظم ما نحمد الله عز وجل عليه هو على هذه النعمة العظيمة، نعمة الإسلام. لم يجعلنا الله عز وجل يهودا ولا نصارى، إنما أنعم علينا بهذه النعمة العظيمة. نسأل المولى جل وعلا أن يتوفانا عليها شهداء. ولذا قال الله عز وجل في محكم التنزيل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فله الحمد رزقنا دينا كاملا لا نقص فيه ولا زيادة، فله الحمد على هذه النعمة العظيمة. ولذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون رسوله جئتني لنتمسك بهذا الدين ولنعض عليه بالنواجذ. ولذا انظروا ما جاءت الآثار في ذلك في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم المبينة لذلك. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه قال: كاد الشيخين أن يهلكا. من الشيخان؟ أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. كاد الشيخين أن يهلكا لما جاء وفد عبد قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: اجعل على القوم اجعل على. لما جاء وفد بني سمين قال أحد الرسولين: يا رسول الله اجعل على القوم اجعل على القوم لأصحاب حابس. قال الآخر: يا رسول الله اجعل على القوم فلانا. قال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا مخالفتي. قال: ما أردت مخالفتك. فتواضع الأصوات بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله قرآنا يتلى إلى قيام الساعة: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فوالله يا عبد الله ما أمنت على إسلامك طرفة عين إلا سلبه الله عز وجل منك. ولذا انظر إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كل منهم يخاف على نفسه من النفاق. يقول عبد الله بن أبي مليكة كما روى ذلك البخاري معلقا: أدركت 30 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه من النفاق. وهذا الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول: لا يأمنه إلا منافق ولا يخافه إلا مؤمن. إذا كان إبراهيم الخليل الذي كسر الأصنام بيده وتبرأ من أقرب الناس إليه من أبيه وقومه خاف على نفسه وعلى بنيه من عبادة الأصنام. ولذا قال الله عز وجل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. إذا كان إبراهيم عليه السلام خاف على نفسه وعلى بنيه مع أن الأنبياء الذين من بعده كلهم من بنيه ومع ذلك خاف على ذلك، لماذا؟ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وكذلك يا عبد الله خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وبين بأنهم سيتبعون من كان قبلهم كما جاء في الصحيحين: لتتبعن مثل من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا سحر رب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وجاء في صحيح الإمام مسلم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا يرقق بعضها بعضا يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. أخرج الخلال في كتاب السنة عن حذيفة رضي الله عنه لما قال له رجل كما حدث ذلك طارق بن شهاب عنه بسند صحيح: جاء رجل يا حذيفة فقال: يا حذيفة هل تركت بنو إسرائيل دينهم في يوم؟ هل تركت بنو إسرائيل دينهم في يوم؟ قال: لا، ولكنهم أمروا بأوامر فلم يفعلوها ونهوا عن نواهي فانتهكوها. ثم انسلخ الرجل منهم من دينه كما ينسلخ الرجل منه قميصه. فانسلخوا من دينهم بسبب ذلك. إذن يا عباد الله علينا الخوف على هذا الدين في السماء. ولذا قال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وكم من الناس اليوم من يمن على الله عز وجل بدينه. يا مسكين، هذا الدين فضل من الله وكرم من الله. قال جل وعلا: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله. ولذا قال جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم من هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث البراء بن عازب وهو يحضر الخندق يقول: بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم الذي تتذكر قدماه من طول القيام، بأبي وأمي. يقول صلى الله عليه وسلم هذه المقولة العظيمة: والله لولا الله ما اهتدينا، والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. وهل تستطيع أن تأتي إلى بيت من بيوت الله؟ والله ما تستطيع أن تأتي إلى بيت من بيوت الله ولا تذكر الله ولا تسبحه. إنا منة من الله عليك، إياك نعبد وإياك نستعين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ، إني أحبك وأوصيك ما تدعى دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. في الصحيحين من حديث معاوية وعمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، فقولوا: لا حول ولا قوة إلا بالله. ما لك حول ولا لك قوة إلا بحول من الله عز وجل وقوته. إذا أنت ضعيف فاستعن بربك. ولذا تقول في كل ركعة 17 مرة في اليوم والليلة من فريضة غير النافلة: اهدنا الصراط المستقيم. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: يا علي، اللهم اهدني وسددني. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تذكر بالهداية هداية الطريق. وفي السداد سداد السهم، لأن العبد ربما يهتدي لكنه لا يوفق لاتباع الحق، كما قال جل وعلا: فأما ثمود فهديناهم فاستحقوا العمى على الهدى يتبين له الحق ثم يتركه ظهريا عياذا بالله. وخاصة في مواطن الفتن، وخاصة في مواطن الفتن، فإنها وقت تقلب القلوب وارتداد عن الدين. ولذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، لم يقل يا أيها الذين أسلموا، يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبون ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ففي زمن الفتن تتغير الأحوال. أخرج الأزهري رحمه الله تعالى في الشريعة في سند صحيح أن سعيد بن جبير قال له راهب: في زمن الفتن يتبين من يعبد الله ممن يعبد الطاغوت. في زمن الفتن يتبين من يعبد الله ممن يعبد الطاغوت. إذن يا عباد الله، الله أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مسجدا وإذا القوم جلوس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نحمد الله ونذكره على أن من الله عز وجل علينا بالإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن جبريل أتاني فأخبرني بأن الله يباهي بكم ملائكته. يباهي بكم ملائكته لماذا؟ لأنكم جلستم تحمدون الله وتذكرونه على ما من عليكم على هداية الإسلام. فالله الله يا عباد الله، لنوصي أنفسنا بذلك ولنحمد الله في كل صباح إذا أصبح الإنسان وهو على الإسلام يقول: الحمد لله بأني لم أرتد. كم ذكر الله عز وجل في كتابه من القصص والأمور العظيمة من تحولوا عن دينهم والعياذ بالله. أولا قصة إبليس. إبليس كان مع الملائكة يتعبد الله عز وجل مع الملائكة كما تتعبد الملائكة ربها. لما أمر بالسجود أبى فأصبح طريدا ملعونا يقود الناس إلى النار. وهذا موسى عليه السلام لما دعا قومه بني إسرائيل استجابوا لدعوته، فلما ذهب إلى ميقات ربه 40 يوما، ليس 40 قرنا، إنما هو 40 يوما، جاء وإذا هم يعبدون العجل من دون الله، يعبدون العجل من دون الله، تركوا عبادة الحي الذي لا يموت، وعبدوا عجلا جعلوه من قبل أنفسهم صنعوه، عياذا بالله من هذه الفتنة. ولذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة كما في حديث ثوبان حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى يعبد ذئاب من أمة الأصنام. وانظروا ماذا ذكر الله عن رجل عالم آتاه الله عز وجل علما وفقها وبصيرة، واتبع موسى عليه السلام. لما جاء موسى عليه السلام يريد أن يقاتل قومه، يريد أن يقاتل قوم هذا العالم، جاء هذا القوم إلى هذا العالم فقالوا: إن موسى رجل حديث، يعني جاء بقوة، وقد رزقك الله اسمه الأعظم، فادعو على موسى. قال ابن زيد: مال قلبه، مجرد ميل القلب إلى قومه ضد موسى. قال ابن زيد رحمه الله في روايته: فدعا على موسى باسم الله الأعظم. ماذا أنزل الله عز وجل فيه وفي أمثاله؟ قال الله عز وجل: آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، عياذا بالله عز وجل من هذا السن. فاتقوا الله يا عباد الله وراقبوا أوامر الله عز وجل، فإن نواقض الإسلام اليوم قد انتشرت في كثير ممن يدعي بأنه من أهل الصلاح والفلاح. فاتقوا الله يا عباد الله وراقبوا أوامر الله. فكم من الناس اليوم من يرتكب النواقض وهو لا يشعر. فمن النواقض التي انتشرت اليوم في هذا الزمان عبادة غير الله، صرف العبادة لغير الله، كما هو الواقع كثير من كما هو واقع الرافضة والوثنيين وعباد القبور، ومن ناصرهم وأمدهم ودافع عنهم وبث عنهم. ولذا بين ربنا جل وعلا بأن هذا كفر مخرج عن الملة، لأنهم يعبدون عليا ويعبدون حسينا ويعبدون فاطمة عياذا بالله، كما كان يعبد أبو جهل وأبو لهب، يعبدون هؤلاء المشركين والكاهنين. ومناسة والعزة، فاتقوا الله يا عباد الله. أيضا من أنواع نواقض الإسلام من تهدم الإسلام، لأن الإسلام يا عباد الله يهدم حتى لو كان صاحبه من عبد الناس. ولذا قال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. كما أن الإسلام يهدم ما قبله، كما جاء في صحيح الإمام مسلم حديث عبد الله بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما علمت أن الإسلام يهدي يزق ما كان قبله. كذلك إذا حصل من الإنسان كفر فإنه يهدم الإسلام. ومن ذلك ما أيضا يا عباد الله التحاكم إلى القوانين الوضعية وترك حكم الله عز وجل، والتحاكم إلى القواعيد أو تأييد البرلمانات والتحاكم إليها أو غير ذلك. قال الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال جل وعلا: بحكم الجاهلية يبغون. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن أنواع ما يناقض الإسلام ويهدمه موالاة الكفار ومناصرتهم على أهل الإسلام. ولذا قال الله عز وجل في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولذا لما رأى عبد الله بن عتبة رجل قد لبس زي المشركين زي المشركين لباس المشركين استدق قال رحمه الله تعالى: ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا. مجرد أنه رأى رجلا قد تزيى بزي المشركين لم يدافع عن المشركين ولم يدافع عن الكافرين ويواليهم. أيضا من نواقض الإسلام يا عباد الله ترك الصلاة التي استخف بها كثير من الناس. ولذا بين ربنا جل وعلا بأن تارك الصلاة مشرك. قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وقال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضعوا الصلاة واتبعوا الشهوى فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم بصحيحه من حديث جابر: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. أيضا يا عباد الله مما يهدم الإسلام الاستهزاء بالدين، الاستهزاء بذات الرب جل وعلا، الاستهزاء بذات الرسول صلى الله عليه وسلم، الاستهزاء بالشريعة سواء سمعته وسكت أو سواء نظرت إليه ولم تنكر، سواء هذا الاستهزاء كان في الإعلام أو في الصور أو في المجلات أو أنت جالس عندهم فإن هذا كله كفر وشرك عياذا بالله. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ولذا قال جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا لا تعتذروا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لأن العبد ربما يكفر بلسانه أو يكفر بفعله أو يكفر باعتقاده. ولذا قال الله عز وجل في محكم التنزيل: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وقال جل وعلا: لقد كفر الذين قالوا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فالله الله يا عباد الله بالعودة إلى الله عز وجل والتمسك بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل وثنائه على نعمة الإسلام. وإلى كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم. وجاء عند الترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح: قد أفلح من هدي إلى الإسلام، قد أفلح من هدي إلى الإسلام، قد أفلح من هدي إلى الإسلام. لأن العبد إذا أسلم تغيرت حياته وتغيرت حاله. وسألت لكم قصة نختم بها الكلام، جاء ذلك في الصحيحين من حديث قتيبة بن سعيد رحمه الله تعالى قال: حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل رجالا فمسكوا رجلا من بني حنيفه وإذا هو ثمامة بن مثال رضي الله عن رحيم رضي الله عنه فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشرك. فلما جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ربطه بالسارية. تمعنوا في قصته هذه القصة العظيمة وتصور حالتك بهذه القصة. لما ذكر ربطه بسارية جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ثمامة ماذا عندك؟ قال عندي خيرا يا محمد. ثم قال إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على ساكن وإن أردت من المال فخذ من المال ما شئت. فجاءه من الغد فقال يا ثمامة ماذا عندك؟ قال عندي خيرا يا محمد إن تنعم تنعم على ساكن وإن تقتل تقتل ذا دم وإن أردت المال فسل من النار ما شئت. فجاءه في اليوم الثالث فقال يا ثمامة ماذا عندك؟ قال عندي خيرا يا محمد إن تنعم تنعم على ساكن وإن تقتل تقتل ذا دم وإن تريد من النار فسل من النار ما شئت.